بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، الكريم. نعم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. نعم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال الخطيب البغدادي هم أعلم الناس بمعاني الكلام، وهم أرباب اللسان العربي، ومع ذلك يتورعون فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيذكرون هذه الألفاظ وما شابهها كناية عن كونهم يتورعون من جزمهم بأن هذا القول هو قول رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. وصنيعهم هذا دليل على تخوفهم من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر، كما قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، وإلا يوشك أن يكون المتساهل في باب الرواية بالمعنى داخلا في الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. فرع آخر: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. نعم. قال فرع آخر: وهل يجوز اختصار الحديث؟ وهي المسألة المعروفة باختصار الحديث، والأولى أن يعبر عنها بقولهم الاقتصار، ويقال للاقتصار الاختصار من باب المجاز، من باب المجاز، ويعبر عنها أيضا بقولهم تفريق الحديث الواحد على الأبواب، تفريق الحديث الواحد على الأبواب. قال: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ ومن أمثلة المتعلق مثلا الاستثناء والغاية، فمن أمثلة الغاية قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الحديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فمثل هذا لا تجوز روايته بالاختصار، لأن القائل لو قال نهى عن بيع الثمار لأفاد معنى غير المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المتعلق كما لو كان فيه الاستثناء كقوله مثلا لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فلا يجوز مثلا أن يقتصر على بعضه فيقول قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب، لأنه يحيل إلى معنى غير المعنى الذي ذكره أو أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وهذا الصنيع أيضا قد فعله الإمام أحمد، وفعله تلميذه الإمام أبو داود السجستاني والإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمهم الله، وفعله أيضا الإمام مسلم، إن كان المشهور أن الإمام مسلم رحمه الله لم يفعله، لكن المتتبع كما جزم بذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أن الإمام مسلم قد صنع ذلك في بعض الأحاديث. قلت: ومما يقوي هذا الاختيار اختيار الجواز كما فعله الإمام البخاري إذا كان ذلك المعنى المستنبط من ذلك الحديث الطويل معنى دقيقا بحيث يصعب الوقوف عليه، فلو ذكر المحدث الحديث بتمامه لعصر الوقوف على موضع الشاهد منه. ولذلك كان من فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه يقطع الأحاديث ويختصر على محل الشاهد من الحديث فيذكره في في أو تحت الترجمة التي بوب بها. ومن طريف ما يقع لمن يذكر عنه أنه كان يختصر الحديث ما وقع لإمام المحب الطبري في كتابه أو في كتابه الأحكام، حيث ترجم في كتابه باب الوليمة على الأخوة، باب الوليمة على الأخوة، وذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. والحديث قد ذكره الإمام البخاري رحمه الله في مواطن كثيرة وقطعه، وفي بعض المواطن ذكر قصة المؤاخاة وذكر أمره لعبد الرحمن بن عوف بالوليمة لما رأى عليه أطر الصفرة فقال هل تزوجت؟ قال نعم، قال أولم ولو بشد. فالمحب الطبري استند إلى صنيع البخاري هذا وظن أن الحديث حديثا واحدا، فبوب عليه باب الوليمة على الأخوة، وكأن الأخوة تستلزم هذه الوليمة، ولم ينظر إلى مجموع هذا الحديث. نعم. قال وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه. قلت على الغالب، وإلا فمسلم أيضا كما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله قد وقع في بعض من ذلك ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة. طبعا المنقول الذي ذكره كما تقدمت الإشارة إليه سابقا في بداية الدروس في المفاضلة بين الصحيحين، الذي ذكره المنقول عن علماء المغاربة كما ذكر عن أبي علي النيسابوري ترجيحهم لصحيح مسلم، لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث الصرد، وهذا قد ذكره التجيبي في فهرسته عن الإمام أبي محمد بن حزم. قد تقدم أن الإمام ابن حزم رحمه الله يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث الصرد، وقد ذكرت أنه قل ما يذكر أثرا غير مرفوع كما ذكر حديث يحيى أو أثر يحيى بن أبي كثير لما ذكر حديث فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن وجمع طرقه في باب واحد، أسند عن يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة جسد، وهذا قليل نادر في صحيح مسلم، وكأنه أشار بذلك إلى تعبه في جمع هذه الطرق الكثيرة لهذا الحديث. نعم. قال واستروح إلى شرحه آخر ذكر في ذكر المحققون من المغاربة كالمزري والقرطبي والقاضي عياد والأبي، ولم يطبع منها سوى شرحي المزري والأبي. طبعا هذا كلام قديم، وإلا فقد طبعت هذه الكتب كلها. كتاب المزري اسمه المعلم قد طبع في مجلدين طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب. القرطبي اسم كتابه المفهم، والقاضي عياض إكمال المعلم، والأبي هو الوشتاني إكمال المعلم، وقد ذكر فيه الأبي شرحه، وذكر فيه شرح القاضي عياض وشرح أبي العباس القرطبي، وذكر فيه أيضا شرح بعض شيوخه، وكان يميز بين كلام كل هؤلاء برموز اصطلح عليها في مقدمة كتابه. قال واستروح إلى شرحه آخر لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. نعم. قال ابن الحاجب في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغايات والاستثناء ونحوه. نعم، وقد ذكرنا سابقا ما يتعلق بالغاية من أمثلته، مثلا قلنا بسلمناها عن بيعي ثمار حتى يبدو وصلاحها، فلا يجوز حذف ما بعد الغاية لأنه يوهم معنى غير الذي أراده الشرع. وكذلك في الاستثناء كقوله مثلا أفضل الصلاة صلاة المرء، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فلا يجوز حذف ما بعد الاستثناء لأنه يوهم معنى غير المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأدلة على جواز الاختصار في الحديث ما ذكره الإمام عبد الغني ابن سعيد حافظ إمام قد استدل بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقوم الليل يردد آية واحدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح السورة فيبلغ به المبلغ آية فيقف عندها ولا يتجاوزها، وهذا دليل على جواز الاختصار على بعض الحديث كما قال الحافظ عبد الغني بن سعيد قال وإذا كان سيد الخلق وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعل هذا في سيد الحديث وهو القرآن الكريم قال ففصل بعضه من بعض كان غيره بذلك أولى، كان غيره بذلك أولى. نعم. فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. نعم، كما في البلاغات الموجودة عند الإمام مالك رحمه الله، لأن تلك الزيادة مشكوك فيها وقد يكون ما أداه خطأ أو غلطا، ولذلك من الورع ومن الدين تركه وعدم التحديث به. نعم. وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد ونحو فيه، ونحو هذا القول قد نقل أيضا عن الإمام يحيى بن معين رحمه الله قال إذا خفت أن تخطئ في الحديث فانقص فيه ولا تزد، إذا خفت أن تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد. نعم. فرع آخر، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، ما يتعلق بمعرفة النحو ومعرفة العربية، قال ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي وذكر كلامه هنا بالمعنى، وتمام أو أصل كلام الإمام الأصمعي عبد الملك بن قريب أخوف ما أخاف على طالب الحديث الذي يقرأ الحديث ولا يعرف العربية أن يكون داخلا تحت قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. نعم. ولذلك أثر عن غير واحد من أئمة الحديث التشديد في رواية الحديث إذا كان المحدث لا يعرف العربية، كما قال الإمام شعبة ابن الحجاج في من يلحن إن مثله كمثل رجل لبس برنسا وليس له رأس، وقال الإمام حماد بن سلمة إن مثله كمثل الحمار عليه مخلات فيها وعليه مخلة لا شعير فيها، أو نحو هذه الألفاظ التي قد ذكرت عن هؤلاء الأئمة. ومع ذلك فقد وصف جماعة من أعيان الحديث وأئمة الحديث بعدم معرفتهم اللغة العربية وبكونهم كانوا يلحنون، ولم يكن ذلك قط جرحا أو طعنا فيهم. وممن نقل عنه هذا الكلام الإمام إسماعيل بن أبي خالد والإمام وكيع بن الجراح والإمام أبو داود الطيالسي صاحب المسند والإمام عبد العزيز الدراوردي. قد ذكر أن الدراوردي رحمه الله قد جاء بكتاب إلى بعضهم يريد أن يقرأه عليه، فابتدأ يقرأ وكان يلحن لحنا فاحشا، فقال ويحك يا دراوردي أنت إلى إصلاح لسانك كنت أحوج منه إلى قراءة الحديث، أنت إلى إصلاح لسانك كنت أحوج منه إلى قراءة الحديث. نعم. وأما التصحيح فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. نعم. فيما يتعلق أيضا باللحن قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وسئل عن الرجل يلحن في الحديث، سئل عن الرجل يلحن في الحديث فقال إذا لم يغير المعنى فلا بأس به، إذا لم يغير المعنى فلا بأس به. ومن الطريف أن الإمام عمرو بن عون الواسطي رحمه الله كان يملي الحديث على جماعة من الطلاب، وكان له مستملين، وكان المستملي يلحن كثيرا فقال أخروه، فقال أخروه، فتقدم إلى وراق كان معروفا بقراءة الشعر والنظر في الأدب واللغة، فابتدأ يقرأ، فكان لكونه لا يعرف شيئا من الحديث يصحف كثيرا، فقال الإمام عمرو بن عون: ردونا إلى الأول، ردونا إلى الأول. قال: فإنه وإن كان يلحن فليس يمسخ، فإنه إن كان يلحن فليس يمسخ. وقد ذكر هذه القصة الحافظ السخاوي، قال: خاصة في مثل هذه الأعصار، خاصة أن كثيرا ممن يدعي أنه يعرف العربية لا يعرفها، وذكر هذه القصة. فهذا كان معروفا بالنظر في العربية ومعروفا بالنظر في كتب الأدب والشعر، ومع ذلك كان كثير التصحيف، خاصة في قراءة أسماء الرجال وفي ضبط متون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد وصفه الإمام عمرو بن عون بأنه كان يمسخ. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قد قدم، كما نقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي، قد قدم من كانت له معرفة بأسماء الرجال وضبط متون الحديث مع جهل بالعربية، قدمه على من كان له بصر بالعربية فقط، لأن الحال في الحديث يحتاج إلى ضبط هذه الأسماء، لأنه لا تدخلها قواعد ولا يلحقها قياس، ولا يلحقها قياس. نعم. قال: وأما التصحيف، خاصة التصحيف يقع، وسيأتي معنا مبحث التصحيف، خاصة كما ذكرت يقع في أسماء الرجال، خاصة يقع في أسماء الرجال، لأنه لا يدخلها قياس ولا شيء، كما قال غير واحد: لا شيء قبلها ولا بعدها يدل عليها. وقد ذكروا لبعضهم أمثلة كثيرة حتى في كتاب الله جل وعلا، فضرب بينهم بسور، قال: فضرب بينهم بسنور له ناب. وكما يحكى عن محمد بن المثنى في تصحيف المعنى، لأن التصحيف ينقسم إلى تصحيف لفظ وتصحيف معنى، في قوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى عنزة، قال: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعنزة إنما هي العصا، وهو عنزي محمد بن المثنى العنزي البصري، فظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إلى قبيلته. ويذكر شيء كثير من هذا في كتب التصحيف، ككتب الإمام أبي هلال العسكري، قد اهتم كثيرا بتصحيف، له كتب كثيرة كالتصحيف في الحديث وتصحيفات المحدثين وغيرها من الكتب في التصحيف. قال: وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. ولذلك قيل: إن أعظم البلية تشيخ الصحفية، والصحفية هم الذين يعمدون إلى أخذ العلم من الصحف. وقيل: لا تأخذ أو لا تقرأ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما زال هذا الدين عزيزا يتلقاه الرجال عن الرجال، حتى وقع في الصحف فحمله أو دخل فيه من ليس من أهله. نعم. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. نعم، هذه المسألة تتعلق فيما لو روى الشيخ لفظ الحديث ولحن فيه، هل يجوز للطالب السامع أن يرويه على وجهه أم ينقله كما سمعه من الشيخ؟ في مسألة مذهبان كما أشار إليه الحافظ ابن كثير. المذهب الأول هو مذهب جماهير أهل العلم ومحكي عن الإمام الأوزاعي وابن المبارك وقول الإمام الأعمشي وغيرهم أنه يرويه على الصواب، كما قال الأعمش: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن فقوموه. وقال الإمام الأوزاعي: أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا، أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا. وقال غيره، أو سئل الإمام ابن المبارك عن اللحن يكون في الحديث هل نقومه؟ قال: نعم، إن القوم لم يكونوا يلحنون. والقول الثاني الذي ذكره هنا وعزاه إلى محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة، وهو قول أيضا منسوب إلى الإمام رجاء بن حيوة، وقال به من أئمة التابعين القاسم بن محمد وهو أحد فقهاء التابعين السبعة في المدينة، أنهم قالوا يرويه كما سمعه من لفظ الشيخ. ولا شك أن في هذا القول نوعا من التشدد، وهؤلاء الذين نقل عنهم هذا القول عرفوا بأنهم كانوا أصحاب حروف، وهذا لقبه، كانوا أصحاب حروف. ومعنى هذا اللفظ أي أنهم كانوا لا يتجاوزون ألفاظ شيوخهم، كانوا لا يتجاوزون ألفاظ شيوخهم. ولذلك قال ابن الصلاح: وهو غلو، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى. هذه تتمة كلامه: والمنع من الرواية بالمعنى. نعم. وعن القاضي عياض: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. نعم. في المسألة قول ثالث سيذكره الحافظ ابن كثير فيما بعد ولم يعزه، وهو قول نقله الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله، قد ذكر هذا الاختيار. اختيار العز بن عبد السلام أن المحدث إذا أخطأ في حديث فالأولى للطالب أن يترك رواية ذلك الحديث عن هذا المحدث، لأنه إذا نقله كما سمعه من شيخه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقله، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن. وإن تصرف فيه وصححه فإنه قد يكون قد أدى شيئا لم يسمعه ولم يتحمله. قال: فالأولى اجتنابه وتركه. وسيذكر هذا القول الحافظ ابن كثير فيما بعد. نعم. ولذلك الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية أسند عن بعضهم أنه قال: إذا كتب الحديث لحان ثم نقله عنه لحان تان وعن التالي ثالث مثله خرج الحديث بالفارسية، خرج الحديث بالفارسية. وقد ذكر مثل هذا الكلام في باب الرواية من النسخ التي لم تقابل. نعم. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. نعم، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في النوع السابق، النوع 25، وعلامة ذلك أنهم يضعون علامة التضبيب، وهي ضبة، والضبة معنى الضبة. كلمة على نحو حرف صاد، إما مغلقة أو مفتوحة، يضعون علامة التضبيب فوق الكلمة المرادة، ثم ينبهون في الهامش إلى الصواب. نعم. وهذا الصنيع كما قال الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، هو أبقى للمصلحة وأنفى للمفسدة، بمعنى أنه يحافظ على اللفظ الذي تحمل به عن شيخه، ومع ذلك ينبه إلى الصواب والصحيح في الرواية. نعم. ومنهم من جزر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، قال من أئمة الأندلس. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. نعم، وهذا القول كما ذكرت قد نقله الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام. نعم. فرع: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. الفرع الثامن الذي ذكره: فيما لو سقط من السند أو المتن ما هو معلوم، كأن يكون قد نسيه أثناء الكتابة وأثناء النقل، أو إن درس بعض الكتاب كأن يتآكل الكتاب بالأرضة أو بالماء، كأن يتآكل الكتاب بفعل الأرضة أو بفعل الماء. قال: فلا بأس بإلحاقه. وقد سأل الإمام أبو داود السجستاني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: وجدت في كتابي حجاج عن جريج فيجوز أن أجعل فيه ابن جريج؟ قال: لا بأس بذلك. قال: لا بأس بذلك، لأن الظاهر أن مثل هذا إنما هو سهو تركه الكاتب سهوا، وهو شيء معلوم لا يؤثر أو لا تؤثر زيادته في المعنى. نعم. ونقل مثله عن الإمام مالك رحمه الله إذا كان الأمر كذلك، وقال الإمام مالك: أرجو أن هذا لا بأس به. نعم. فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال: كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما. نعم، صورة هذه المسألة أن يكون المحدث قد تلقى الحديث عن مجموعة من المشايخ، وأين اختلفت ألفاظه حين الأداء. طبعا إنما تتصور هذه المسألة على قول الجمهور المجوزين للرواية بالمعنى كما تقدمت الإشارة إليه، وإلا فالقول حينئذ سيؤول إلى المنع على قول من يمنع باب الرواية بالمعنى: اللهم إلا أن يبين لفظ كل واحد من هؤلاء الشيوخ. قال: كما فعل الزهري، والزهري رحمه الله كان حافظا وكان معروفا ومكثرا من هذا الأمر في حديث الإفك، وممن كان يفعله أيضا أبو سلمة حماد بن سلمة رحمه الله، فإنه كان يحمل ألفاظ جماعة يسمع منهم الحديث الواحد على لفظ أحدهم، يسمع الحديث الواحد عن مجموعة من شيوخه تتباين ألفاظهم فيحمله أو يجمعهم جميعا ويحمل الحديث على لفظ واحد منهم. نعم. وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء. نعم، وهذا كما هذا أفضل وهذا أولى وأحسن وأدل على الضبط، وكان الإمام مسلم رحمه الله شديد العناية بهذا كما سيذكر المؤلف هنا. نعم. وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. يبالغ فيه حتى في الحرف، حتى في الحرف الواحد في المتن، وحتى في وصف الراوي ونسبه. والإمام مسلم حقيقة إنما تأثر بفعل شيخه الإمام أحمد بن حنبل، قد سبقه الإمام أحمد رحمه الله إلى كثرة العناية بهذا. ومما يذكر للإمام مسلم في هذا الأمر هو كثير تجده بمطالعة صحيح، أنه يقول مثلا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا، قال أبو بكر حدثنا. فهو ذكر في لما جمعهما, لما جمع شيخيه أبا بكر بن أبي شيبة وأبا سعيد الأشج, ذكر لفظة أو صيغة العن العن عن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج عن أبي خالد, ثم يعود ليكرر شيخه الأول ليبين فيقول قال أبو بكر حدثنا أبو خالد, قال أبو بكر حدثنا أبو خالد, فيكمل بقية السند عن الأعمش إلى آخره. وهذا كثير كما ذكرت في صحيح مسلم, وتجده كذلك يعتني بهذه الأمور حتى في السرد. وممن كان يفعله خاصة إذا وقع التفاوت في المعنى الإمام أبو داود السجستاني على قلة, يعني ليس بنفس الدرجة كما في صحيح الإمام مسلم. ومن أقواله في ذلك ما قاله الإمام أبو داود في سننه, حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى, حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص. فقوله حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد وأبو توبة المعنى يحتمل أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ من؟ حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى, اللفظ لفظ مسدد والمعنى معنى أبي توبة. ويحتمل أن يكون صنيعه هذا من باب رواية الحديث بالمعنى على اعتبار أنه لم يميز لفظ أي منهما, فيكون المعنى راجعا إليهما معا. نعم. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه, وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم, وهو نادر. نعم. فرع, وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده, وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. نعم, تجوز الزيادة إذا بين أن الزيادة من عنده. كيف يبين؟ كأن يقول مثلا حدثنا فلان ويقول هو ابن فلان, أو يقول حدثنا فلان ويقول يعني ابن فلان. فالزيادة في اسم الشيخ أو نسبه أو وصفه جائزة بهذا الشرط, وهو أن يبين هو أن الزيادة من عندي. وزاد السيوطي رحمه الله مما يلحق بمنع زيادة هذه الزيادات أن يزيد سنة السماع, أن يزيد في سنة السماع إذا لم تكن تلك السنة من سماع شيخي, إذا لم تكن من لفظ الشيخ. وهو موجود خاصة في كثير من الأجزاء الحديثية, تجد حدثنا فلان ويذكر البلد والسنة, حدثنا فلان بكذا في سنة كذا, فهذا أيضا لا يجوز أن يذكر إلا إذا كان في أصل سماع الشيخ. نعم. فرع, جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان, ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. نعم, العادة المسلوكة عند العلماء أنهم يحذفون لفظة قال خطا, يحذفونها خطا ويتعين ويجب النطق بها لفظة أثناء الأداء, كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. وقد نقل الإمام العراقي رحمه الله عن بعض أئمة العربية وهو ابن المرحل شهاب الدين إنكاره صنيع أهل الحديث باشتراطهم التلفظ بقال في السند. قال العراقي ولم يتبين لي وجه إنكاره. وقد أجاب السيوطي رحمه الله عن ذلك وقال بأن الجواب عنه معروف, وذلك أن حدثنا وأخبرنا من حيث المعنى هي نفس قال لنا, فحدث بمعنى قال ونا بمعنى لنا, فإذا قال المحدث حدثنا فكأنه قال لنا. فمن اجتناب التكرار ومن باب التخفيف قال مذكورة أصلا في السند على اعتبار أن التحديث والإخبار هو نفس معنى القول, فلا يقول حدثنا قال لنا حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وإن كانت هي الجدة المعروفة عند علماء الحديث. قال السيوطي، وقد ذكرت هذا الجواب لبعض المدرسين في بداية الطلب فلم يفهموا، قال وذلك لجهله بالعربية. قال ثم وقفت على معنى هذا الكلام بعد نحو من 10 سنين عن شيخي أو من كلام شيخي الإسلام، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله، ثم قال ثم وقفت عليه بخطه فيما بعد ولله الحمد، بمعنى أنه لا يشترط التلفظ بهذه اللفظة وهي لفظة قال، إلا أن العادة التي سار عليها أهل الحديث نفيا للريبة ودفعا للشبهة أنهم يشترطون التلفظ بقال في السند. نعم. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن أمام عن أبي هريرة، وهذه معروفة بنسخة تعرف بنسخة همام بن منبه، هذا اسمها. نعم. ومحمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك. ونحو ذلك كنسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهي نسخة معروفة، وهي نسخة معروفة وقد أكثر منها الإمام البخاري رحمه الله. نعم. ونحو ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. نعم. فيما يتعلق بهذه المسألة، ما يتعلق بالنسخ التي تروى بإسناد واحد كنسخة همام بن منبه، كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ونسخة باز بن حكيم عن أبيه عن جده، ونسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وغيرها من النسخ. للعلماء في رواية هذه النسخ صنعان: الأول إعادة السند عند ذكر كل حديث من هذه النسخ، وهذا المذهب وإن كان واضحا إلا أن فيه نوعا من التشدد. قال وله، أي للمحدث، أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها أو عند أول مجلس، عند أول مجلس، كأن يذكر السند في أول المجلس، ثم إذا كانت الأحاديث التي يمليها في نفس المجلس مذكورة بنفس السند فيقول مثلا وبه عن ابن مسعود وبه عن أبي هريرة وبه عن كذا، فيذكر المتون على اعتبار أن السند قد تقدمت الإشارة إليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. طيب، الإشكال الآن فيما لو سمع الراوي هكذا، سمع بهذه الطريقة، أي على مذهب عدم إعادة السند في كل حديث، تحمل الطالب من شيخه على مذهب من لا يشترط إعادة السند في كل حديث، ثم أراد ذلك الطالب أن يروي حديثا من تلك النسخ غير الحديث الأول، فهل يسوغ له ذلك؟ قولان لأهل العلم. القول الأول وهو مذهب الجمهور أن ذلك جائز سائغ له، على اعتبار أن المعطوف له حكم المعطوف عليه، وعلى اعتبار أن هذا الصنيع من أهل العلم هو بمثابة تقطيع الحديث الواحد أو المتن الواحد في أبواب كثيرة. قد نقل هذا القول عن الإمام وكيع بن الجراح والإمام يحيى بن معين والإمام أبي بكر الإسماعيل. وقول ثاني بالمنع، قد عزي هذا القول إلى الإمام الإسفرايني، قال يمنع أو يمنع المحدث من الرواية على هذه الحال، وتعليل ذلك أنه لم يسمع أو لم يؤدي كما تحمل، فيكون صنيعه هذا قريبا من من التدليس، فيكون صنيعه هذا قريبا من التدليس. ولا شك أن القول الأول أقرب، ولا شك أن القول الأول أقرب. ومما يدل عليه صنيع صاحبي الصحيحين، إن كان صاحب الصحيحين لهما مذهب فيما يتعلق بهذه النسخ المروية بإسناد واحد. فالإمام مسلم رحمه الله يبين في كل نسخة نسخة، أو في كل حديث حديث، كما في نسخة مثلا همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيقول مثلا في صحيحه: حدثنا محمد بن رافع، أخبرنا أو حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر المتن الذي يريده. قد اشترط وقد صار الإمام مسلم رحمه الله على هذا الصنيع، فإنه يذكر السند أولا ثم يقول فيه وذكر أحاديث منها ثم يذكر الحديث الذي أورده. وقد اقتصر صاحب الصحيحين على بعض الأحاديث من نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن كانت هذه النسخة كلها مروية بسند واحد. أما الإمام البخاري رحمه الله فلم يسر في ذلك على عادة مضطردة، فمثلا في نسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ذكرها مثلا في كتاب الطهارة، وذكر السند: حدثنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم ذكر أول حديث فيها، وأول حديث في هذه النسخة: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم أردفها بالحديث الذي بوب عليه في كتاب الطهارة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنوب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنوب. لدرجة أن كثيرا من الشراح استغربوا وجه مناسبة إدخال الإمام البخاري الشق الأول من الحديث في كتاب الطهارة، خاصة مع ما علم من صنيع الإمام البخاري من دقته وتحريه في اختصار الألفاظ وذكر محل الشاهد من الألفاظ وتقطيع الحديث. فقوله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة لا علاقة له بكتاب الطهارة، وسبب ذلك إنما هو هذا الذي أشرت إليه، لأن هذه النسخة نسخة مروية بسند واحد، فيذكر أول حديث منها ثم يتبعه بذكر الحديث الذي عقد الترجمة لأجله. نعم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال: أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. من أمثلته ما جاء عن الإمام ابن جريج عبد الملك قال: نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة السهمي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرية، قال: حدثنيه أو أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فابن جريج هنا قدم المتن على السند، قال: نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة السهمي، ثم ذكر بعد ذلك السند. أشار الحافظ ابن كثير هنا إلى الخلاف كما حكاه ابن الصلاح، ثم رجح قول بالاختيار وهو الجواز، لأنه لا إشكال في تقديم، والأمر في هذه المسألة سهل، لا إشكال في تقديم السند على المتن. واستثنى العلماء رحمه الله من هذه المسألة ما يتعلق بصنع الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، كما ذكره المحقق هنا ونقله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فإن تقديم المتن على السند كان يفعله الحافظ ابن خزيمة رحمه الله، خاصة إذا كان في السند مقال، إذا كان في السند مقال فإنه يذكر المتن ثم بعد ذلك يذكر السند. والحافظ ابن خزيمة رحمه الله لما أشار إلى صنيعه هذا أشار إلى أنه وصرح بأنه أو بأن كل واحد رواه عنه على غير هذا الوجه فليس في حل، فليس في حل منه. ولذلك ينبغي التنبه إلى ما يتعلق بالتعامل مع الأحاديث الواردة في صحيح ابن خزيمة. وقد قال الحافظ ابن حجر بعد نقل عبارة ابن خزيمة هذه إن صنيعه هذا، وما معناه بأن هذا الصنيع ينبغي التقيد به حتى وإن جوزنا الرواية بالمعنى، لأن هذا اصطلاح خاص بالإمام، وهو كناية يشعر بضعف ذلك السند عنده أو أن في السند من فيه مقال أو من فيه متهم. نعم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. فرع يكفي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.